بكرة وبعد لا حد يعرف بكرة ولا حد يعرف بعد ما تخلي بكرة البكرة وتخلي بعد البعد ولا حد يعرف بعده ما تخلي بكرة البكرة وتخلي بعده البعد Oh. زمان أقدم لك بيفرح ناس ياما الزمن بيفرح ناس واللي انظلم بكرة حيرجع الليل وأحلام ويا القمر جنة وإن كنت حسنا غيرك حيث أولها أصبر لها شوية ربك يا عبد الهادي قسوتي الدنيا دايما في اولها اصبر لها شويه ربك يا عبد الهادي يا رب بكرة ولا حاسي يا رب بعد ما تخلي بكرة لبكرة وتخلي بعده لبعده بكرة وتخلي بعده لبعده